رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. الله عز الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين، أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى صورة التحالف جاءت الجواهر ونقله في المستمسك أنه في صورة التحالف التي كانت أصل المخبر، إذا لم تكن لهما بينة وحلفا يحكم الحاكم بانفساخ له. واعترض عليه الأستاذ قدس الله سره بأن الانفساخ متيقن البطلان، كيف يرجع إليه؟ لأن كليهما اتفقا على وقوع العقد على معينة صورة التحالف، كل منهما يدعي وقوع العقد على امرأة معينة، اختلفا في تعيينها. الولي يقول مثلا بنتي الكبيرة، والزوج يقول بنتك الثانية مثلا. اختلفوا في تعيين تلك المتعينة، مو في أصل التعيين. فوقوع عقد تام من جامع عند الشرائط متيقن في البيت. ما دام وقوع عقد متيقن في البيت، حينئذ كيف يرجع الانفصال؟ انفصال معناه عدم العقد بين الرجل وبين كل واحدة من المرأتين، مع العلم الإجمالي بحصول العقد في البين، ومع وجود هذا العلم الإجمالي كيف تترتب الآثار. هذه خلاصة إشكال السيد قدس الله نفسه. إلا أن السيد في مقام حل العويسة لا، لماذا هنا لم يرجع إلى القرعة؟ وإذا فرضنا أنه لا يحكم بالانفصال بل يحكم بصحة إحداهما، ما هو لماذا لم يرجع إلى القرعة؟ هو سابقا في مسألة نظيرة لهذه المسألة رجع إلى القرعة. هنا حكم بترتيب الآثار ظاهرا لكل من الزوج والزوجة، يعني بعبارة أخرى الزوج لا يتزوج الخامسة مثلا، الزوج لا يأخذ أختها، أخت هذا الذي يدعي تزويجها، وهكذا. ويجب عليه الإنفاق باعتبار يدعي زوجيتها، والزوجة لا يجوز لها التزوج برجل آخر باعتبار تدعي الزوجية، تلك الزوجة التي مثلا هو يدعي زوجية فاطمة وزينب على أساس زوجيته، أب يدعي زوجية زينب، فعلى زينب أيضا ترتيب آثار الزواج الظاهري، فلا تتزوج برجل آخر. نعم، بالنسبة إلى الاستمتاع بما أنه محل خلاف لا يترتب لا على الكبرى ولا على الثانية، أما بالنسبة إلى بقية الآثار تترتب عليه ظاهرا لا ظاهرا. هذا ما أفاده قدس الله سره، وكأنما قدس الله جعل معيار المسألة أمرا فرديا ليس للحاكم أن يدخل فيه. لا يجوز في محل كلام، يعني إذا يريد الاستمتاع بالكبرى، الكبرى لا ترى نفسها زوجة النبي. المشكلة أن الكبرى لا ترى نفسها زوجة، فكيف تمكن نفسها؟ بلحاظ الرجل ما يخرج، لكن المرأة لا يجوز لها التمكين، يعني من جهة المرأة لا يجوز لها التمكين. محل الحكم بالنسبة تكليفه يجوز له يحدهم. اما هي تكلفه ما بيجوز، بل طبعا يعني مثلا اذا بالنسبه الى التي الاب يقول الثمره تظهر انه لو راها لو مد يده عليها مثلا، يجب ان لا يكون هناك اي اثم او خرم بلحاظها هي. مشكل لا ما ذلك، لانها اجنبيه تعتبر انت تقولون احداهن، يعني يتفق عليها احداهن، هو هذا محل الكلام. الوجه شنو؟ لا معين في العام كان معين، اختلفوا في التعيين. وجه الموضوع شنو؟ هو هكذا، يعني بالنسبة إلى ذاك يعتبر محرم، لأن ذاك ديش لا ترى نفسها زوجة. ليش هو محرم سيدنا؟ ليش هو محرم؟ مو معلوم في مثل هذا الأمور تفكيك يصير بين الأمرين. هذا بلحاظ ما أفاده الأستاذ. طبعا تصوير هذا المعنى من الحياة هم صعب جدا، يعني إنسان يرتب جملة من الآثار ويمتنع من بقية الآثار، وفي نفس الوقت نعتقد أنه أمر شخصي صرف ليس للحاكم التدخل فيه. ظاهرا تقدم نظيرة هذه المسألة سابقا في أوائل البحث في هذه السنة، عفوا في السنة الماضية، في موارد مشابهة انه الطلاق والرجوع الى الحاكم والحكم بالانفصال هو الحل في مثل هذه المجالات. اما فلا ذلك كما قال السيد الحكيم هنا السيد ابتداء تصور الصراع والنزاع بين الولي و بين الزوج. السيد الاستاذ الان يرى الاثار بين الزوج و كل من المرأتين. اذا كان النزاع بين الزوج و كل من المرأتين من باب المدعي بد منكر من باب التدائي. الان السيد يلاحظ، السيد الاستاذ قدس الله نفسه يلاحظ ترتيب الاثار بين الزوج و بين كل من المرأتين، انه الرجل بالنسبه الى من يدعي زوجيتها ينفق عليها، و بالنسبه الى من ينكر زوجيتها لا ينفق عليها، لكن هي به اعتبار ان ولیها يعتقد الزوجية ترتب آثار الزوجية لا تتزوج. معنى ذلك ان السيد رجع في مسألة ترتيب الآثار الى النزاع بين الزوج والمرأتين. اذا كان هكذا لمون باب التدائي اصلا، هذا خارج باب التدائي. في الواقع هناك دعویان يدعي انا زوج لفلانه و فلانه تنكر، دعوى اخرى اختها تدعي انا زوجتون لفلان و او ينكر. یعنی حینه اذن اشکال سید الحکیم في التنبیهات يرد على هذا الوجه. هذا اصلا ليتون باب التدائي. السيد في مقام الآثار يلاحظ النسبة بين الأب بين الزوج والمرأتين. في النسبة بين الزوج والمرأتين باب المدعي والمنكر لا باب التدائي. و باب المدعي والمنكر كل له ضابطة المعين الخاصة لا ربط له بما نحن فيه. خلاف الرواية. بل الرواية ما كان في انفصال. انفصال الرواية ما كان. لا بس ماكو طرفين، كان طرف الولي والزوج. فهذا خلاف الفرق. فمحل الفرق فيما اذا صار النزاع بين الولي والزوج لا بين الرجل والمرأتين. اذا صار النزاع بين الولي والزوج حينئذ الرجل لا يرتب الآثار بالنسبة الى، يعني لا يلاحظ نفسه بالنسبة الى زوجته، يلاحظ نفسه بالنسبة الى الولي. حينئذ مسألة استمتاع ما شابه ذلك لا يرد فيما نحن فيه اطلاقا، لا يرد فيما نحن. فإذا لوحظت المسألة بلحاظ الزوج والزوج مرأتين باب المدعي والمنكر لا يرجع إلى هذا الأمر أبدا. بالنسبة إلى الزوج والولي حينئذ باب التحال. وفي مثل هذا يكون النزاع في أصل الزواج وليس النظر إلى الآثار. النظر في الآثار تترتب بالنسبة إلى النساء مو بالنسبة إلى الولي. فالصراع بين الزوج والولي في تحقق النكاح. الولی ينكر تحققه في الكبرى، الزوج ينكر تحققه في الصغرى. هذا الذي فيه خلافه. وفي مثل هذا ما افاده الاستاذ قدس الله نفسه لا يصح المصير الى ما افاده. و اما مسألة الانفصال فيما نحن فيه باعتبار انه لعنده من جهة ان الزواج والنكاح و تعيين مصير الانسان من الامور المهمة عند العقلاء، بنفسه من الامور المهمة جدا التي عليها المدار في حياة الانسان. حياة الإنسان جميعاً الأنساب فيما بعد الأولاد الضرار كلها تتوقف عليه. فلا بد في نظر العرف من تشخيص واقع في البين ورفع الخلاف. وبما أن الحاكم لا يمكنه رفع الخلاف بحسب القرائن الموجودة ينتهي الأمر الحكم بعدم تحقق الأمر وانفساخ العقد. وأما تخريجه القضائي في مثل هذه المجالات يمكن أن يقال العلم عند الله سبحانه وتعالى أن حكم الحاكم بالانفساخ ليس ظاهريا واقعيا. يعني مشكلة الإعلام أن حكم الحاكم بالانفساخ ظاهريا لا يمكن أن يقال. كما أن الفقيه في مقام الاستنباط يستنبط شيئا والفقيه الآخر يستنبط خلافه ومع ذلك الحجية تدور مدار الاستنباط، في الفقه الولائي هم كذلك. يعني واقعا الحاكم إذا حكم بالانفساخ واقعا يقع الانفراق بين الطرفين. نعم الفرق بينه وبين الطلاق، يعني قد يقال خب لماذا نحكم بالانفساخ؟ يحكم الحاكم بالطلاق، يلزم الطرفين يلزم الطرف بالطلاق، يقول للزوج طلق كل واحدة من المرأتين احتياطا. هل ينتهي الامر الى الزام الزوج؟ انصافا لا، دليل لماذا ينتهي الامر؟ نقول خب الحكم بالانفصال كالطلاق، لا، بالنسبة إلى الطلاق يترتب أثر مهم وهو نصف المهر إن كان قبل الدخول. أما بالنسبة إلى مسألة الانفصال لا يترتب عليه نصف المهر. ففرق بين الإلزام بالطلاق وبين الانفصال. فنحكم بأنه في هذه الموارد التي بعد لابد من تدخل عنوان اجتماعي، أصلا مسألة الحكومة أصولا إنما تكون فيما إذا أن الفرد في قضاياه الاجتماعية ولا في قضاياه الفردية المتعلقة به الحاكم لا يتدخل، لكن في القضايا التي عليها نظام المجتمع، الأسرة، نظام الأسرة جزء من نظام المجتمع، في القضايا التي عليها نظام الأسرة، في القضايا التي عليها نظام المجتمع الحاكم يتدخل. وتدخل الحاكم ليس فقط لإعطاء الحكم الظاهري، لأنه حقيقة وجود النكاح، وجود العلقة، وجود العلقة الجنسية، إن لكل قوم نكاح أمر اعتباري، أصلا وجود العلقة الجنسية أمر اعتباري في مجتمع يعتبر في تحصيلها كذا، في حصولها كذا، في مجتمع آخر يعتبر في حصولها شيء آخر. فنحكم بأنه ما دام العلقة الجنسية قوامها بالقانون، قوامها بالنظام، هذا قوام العلقة الجنسية. فإذا فرضنا أن القانون حكم بأن العلقة الجنسية الآن لا توجد، ليس معنى الحكم ظاهرا لا توجد، ظاهرا لا توجد، إلا ما معنى ظاهرا، يعني ظاهرا زوجته، في الواقع زوجته، لكن ظاهرا لا نحكم بزوجيته، هذا خلاف الظاهر، لأن معيار حصول العلقة هو الشارع. تأملوا، الشارع معيار، هو المعيار في الحصول، فالشارع هو المعيار في عدم الحصول، يرجع إلى الشارع في عدم الحصول كما يرجع إليه في الحصول. معيار الملكية هو الشارع، فإذا حكم بأن هذا الكتاب ملك لهذا الشخص، يعني واقعا ملك، ما معنى أن يكون ظاهرا ملك له، لابد من الحكم بالملكية الواقعية. فخصوصا في مثل النكاح الذي قوامه بالطرفين، و الان بحسب الظاهر لا يتمكن الحاكم من تشخيص وجود العلقة بين الطرفين، يحكم بانفساق العقد، ليس له طريق آخر، لكن هذا الحكم ولو بحسب الظاهر يحكم به، لكن آثار واقعية تترتب عليه، ولذا واقعا بعد تنفصل به الصلاح يحصل الانفصال بينهما. و بنان على هذا ظاهرا الرجوع الى الانفساق كما قال ماتن اذا آمنا بهذه المقدمات هو القول المتعين في المقام. ثم تعرض الماتن بمناسبة كتابة نكاح أنه هل يمكن للولي لابد من السبب، وكذلك إزالة العقد لابد من السبب الذي نعلم أنه يزيل العقد للإنفساخ يحصل لنا أنه يزيل. يعني بإزالة السبب، إزالة السبب قد تكون شخصية قد تكون حكومية، يعني نوعية السبب لإزالة عقد الزواج كما في موارد كثيرة. الحاكم بحكم الحاكم، لا مو انفصال الحاكم، أصلا لما قال أصحاب التحالف الحلف عند الحاكم، أصلا مسألة التحالف بإقامة البينة ما يشون الحاكم، مو في بيتهم جالسين هذا يقدم بينة ذاك يقدم بينة، أصلا لما يصير كلام في البينة والتحالف والحلف أمام الحاكم، فالحاكم إذا يعني الحاكم، يعني الحاكم طبعا ينبغي أن يعرف أن القاضي والحاكم عندنا شرائطه كشرائط المفتي، لا فرق بينهما. هذا الآن لا نريد الدخول، هذا الذي قد يقال بأنه يمكن أن يكون مشتهد مثلا مرجع، مشتهد طائف مثلا، متصدي للأمر وليا للأمر، هذا عندنا غير تام. المشتهد المتصدي للأمر والمرجع لابد أن يكون بنفس المواصفات، لا فرق بينهما، درجة عالية من الاجتهاد. وكذلك بالنسبة إلى القاضي، إلا أن يكون القاضي مثلا مقدمة في تحصيل الإضبار وما شابه ذلك، وإلا لابد أن يكون في درجة عالية من الإشتراك. كيف ما كان، فكما في مراتب الاستنباط المجتهد يستنبط من الأدلة أنه هذا العقد باطلون، إذا فرضنا في مقام رواية موجود مجتهد آخر يستنبط من الأدلة أن العقد صحيح، ليس المعنى بذلك أنه واقعا ليست زوجته يرتب عليه الآثار، فقط ظاهرا يرتب عليه الآثار العمل بالفتوى معناه هو هكذا. وكذلك فيما إذا فرضنا في الفتوى الحكم الواقعي لا يتغير، أما بالنسبة إلى القضاء الأقوى أن الحكم الواقعي يتغير، يعني الحاكم الآن يحكم بانفساق العقد، وقد تقدم مرارا وكرارا أن الإذن كما يكون مالكيا يكون شرعيا. تارة المالك يأذن لكم في التصرف المال، أخرى الشارع يأذن. أفرض مثلا المالك يقول تفضلوا مثلا استفيدوا من هذا البيت، وأخرى أن الإنسان في ضرورة الشارع يقول يجوز لك الأكل، لكن ضامن يجبز الأكل. الحديث عن رسول الله يروى بأنه بعضكم يلحن بعض كذا، يلحن في القول، فإذا فأنا أحكم بظاهركم، فإذا أعطيت كذا فإنما قطعت له قطعة من الناس. خب إذا فرضنا أن الطرفين مصرون على هذا، يعني هذا من باب التأكيد في الرجوع، في الرجوع عن أنه أنتوا اعملوا بالواقع، لكن كلنا يقول له هذا هو الواقع، هاي المشكلة اللي صار. بس ما يغير الواقع، هذا قطع له قطعة من النار. خب ما غير الواقع. ما الآن فسخ، الآن غير. لما تأمل لما قال فسخت العهد، يعني من الآن صار انفساخ بينهم. يعني لذا لو فرضنا فيما بعد نتيجة الآن، لأن فرضنا فيما بعد تصالحا فيما بينهما، أحدهم قال ما يخالف، بس ما قال الولي أنا أقبل به، لا بعد لا بد من عقد جديد. عرفت النقطة؟ أو يقول اشتبهت الزوج، يقول اشتبهت الحق كان مع الولي، لا بد من عقد جديد، هذا معنى الانفصاق الواقعي. معنى الانفصاق الظاهري لا يرجع إلى قول الزوج إلا قول به. عرفت النقطة؟ نحن نقول كما أن الإذن يكون مالكيا، الإذن يكون شرعيا. أن الإجازة والانفساق والفسخ والطلاق، الطلاق قد يكون مالكيا، يعني زوج طلق، قد الشارع يطلق. ولذا بالنسبة إلى المفقود، إذا طلق الحاكم، مو إذا حكم عليه فقد بالعدة، قال بعد معيوس فقد اعتد عدة الوفاة، لا، إذا طلق الحاكم واعتد ثم جاء الزوج بعد العدة، قال لا ترجع للزوج. جاء الزوج في أيام العدة يستطيع أن يرجع إليها، ولو هذه العدة ظاهرة عدة الوفاة، لكن آثار عدة الطلاق مترتبة عليه. تأملت النقطة؟ لكن إذا جاء الزوج بعد انقضاء العدة وقبل الزواج، بعد لم تتزوج رجلاً، قالوا بأنه بأجنبي عنها بعد، لا يرجع إليها ولا ترجع إليه، لأن الحاكم هو الذي طلق. فالحاكم كما يطلق وتترتب عليها آثار الطلاق، لأن آثار الطلاق خاصة، الحاكم قد يفسخ العقد. ومن جملة آثار الفسخ أن نصف المهر لا يستقر على الزوج، فإذا فسخ العهد واقعا ينفسه. أصلا معنى القضاء هو هذا، ولا معنى آخر. لابد من ترتيب آثار الواقع، مو أمر متزلزل الآن أنت ابقى على هذا حتى يتبقى أمر في موبال، هذا أمر خلاف الارتكاز الوقلائي. فنحن نقول بأن الحاكم حينئذ يحكم بانفساخ العهد أو يحكم بفسخ العهد، هو الذي يفسخ العهد. ولذا فيما بعد لو تراجع احدهم قال الحق مع الاخر لابد من عقد جديد، ذاك العقد باطل. هي اصول دليل على الزام هذا لا ليس علينا، لانه اذا طلق يحتاج للمهر، ما الدليل على الزامه؟ تعمل لوازم الكلام كنا نلتزم به. بس إذا يعني احتياطاً يطلق، يعني احتياطاً يقع الطلاق، منو؟ لا لا يطلق، يفسخ، يقول هذا عهد لا نستطيع الآن نتثبت أمره، فينفسخ، أحكم بفسخ العهد بانفساخ العهد. أصلاً كلمة التحالف والتدائي في عبارتي عند الحاكم، مو عندهم بلا إشكال. هذا كله بالنسبة إلى هذا. ثم تعرض قدس الله سره لمسألة الحمل، هل يجوز لولي البنت التي جنين في بطن أمها أن يزوجها من إنسان، من شخص، من صغير، من حمل آخر أم لا؟ خصوصا إذا فرضنا مثلا من باب المثال في زماننا هذا وهذه الأجهزة الحديثة يمكن معرفة أن الجنين أنثى مثلا، مثل سابقا كان مشكلة، لكن الآن إلى حد ما واضح أن الجنين أنثى، فزوجها لجنين آخر مثلا ذكره لطفل مثلا، هل هذا به اصطلاح عقد صحيح ام لا؟ كما انه تعرض في خلال المسألة الى البيع من قبله، من قبل الحمل، وتعرض الى الوصية الأحدية والتملكية. هذه المسألة في باب النكاح وردت في كتب العامة، حتی في كتاب الأم للشافعي بنفسه تعرض لهذه المسألة، قال لا يجوز نكاح الحمل. و فيما بعد الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في المقصود، قريب تلك الصفحه التي قرات العباره في باب التعيين، الشيخ الطوسي في المقصود اختار هذا الشيء، وإلا في كلمات قبل المقصود لا يوجد، حتى في الشيخ النهاية لا يوجد إتوار النهاية على طبق الفتاوى على النصوص. فأصل المطلب في الفقه السني طبعا وقبل من قبل الشيخ رحمه الله في المقصود. من بعد الشيخ كل من تعرض من الأصحاب آمن به إنصافا، لم يستشكلوا فيه، التزموا به كل من تعرض، المحقق صاحب الشرايع المرحوم العلامة وإلى يومنا هذا الماتن، كل من تعرض إلى هذه المسألة آمن بهذه المسألة وقال لا يجوز. وهذا صار سبب لتشكيل دعوة الإجماع في المسألة غرضية، بما أن المسألة تلقيت بالقبول من بعد الشيخ في كتاب المفسود. نحن شرحنا في دعوة الإجماع عند الطائفة أن دعوة الإجماع في الطائفة الهفت مبررات خاصة. دعاوى الإجماع التي تحصل في بعض المجالات في كلمات العلامة في المسائل التي ليس فيها نص القاعدة، يعني في المسائل غير منصوصة، غالبا منشأه ابتداء فتوى الشيخ في المقصود، ثم اشتهار الفتوى بين الأصحاب إلى المدرسة الحلية التي كان فيها العلامة رحمه الله. فالعلامة كان يتصور أنه عند فقهائنا جميعا هذا المعنى، وصحيح هذا التصور الذي عنده صحيح، لكن نحن لا يصح لنا الاعتماد على هذه الدعوة، لأن المسألة وردت في الفقه الشيعي في القرن الخامس، وفي القرن الثامن العلامة ادعى عليه الإجماع. دول أتباع الشيخ أو ما يقال بمقلدي الشيخ أو من يحسن ظن إلى الشيخ، فهؤلاء آمنوا بتلك المسألة، هذا صحيح، لكن كشفوا عن قول المعصوم غير صحيح. والمسائل التي العلامة رحمه الله عمل بها إلى فترة متأخرة عمل الفقهاء بها إلى القرن الحادي عشر كذا، مثل صاحب المدارك و غيره و فيما بعد صاحب الجوارم يدعون الاجماع، يدعون الاجماع في مثل هذه المنطقة و دعواهم الاجماع بهذا المعنى، يعني كل من وجدوا تعرض للمسألة هكذا افتا، هذا صحيح، فعملوا اجماع بهذا المعنى، راجعوا كتب الاصحاب، كل من تعرض لهذه المسألة هكذا افتا، فكل من تعرض للمسألة هكذا افتاد، صحيح. لكن هذا الإجماع تاريخه واضح، أصله واضح، أمر فقهي، الفقهاء افتوا بذلك حسب القواعد، شيء خاص والناس وصل إليهم، ارتكاز كان، تلقي عن الأئمة عليهم السلام، هذا كله مشكل. نحن أهم شيء عندنا في الإجماع إذا كان يصادر التلقي عن الأئمة عليهم السلام، وهذا الإجماع يحصل في كلمات قدماء الأصحاب، مثل الصدوق المغني، مثل صافق الرضا، مثل الشيخ مفيد، مثل السيد المرتضى إلى حد ما، مثل الشيخ التوزي في النهاية. بل في هذه الكتب إذا حصل حكم لا يكون له دليل ظاهرا، احتمال التلقي قوي جدا، هذا صحيح، جدا قوي احتمال التلقي، وهذا لا بأس بالعمل به. وأما الفتوى التي اشتهرت من زمن الشيخ ومبادئها واضحة، هذا دعوة تلقي فيها في غاية الصعوبة. فدعوى الإجماع في المسألة لا بأس بالمعنى الذي شرحناه، لكن الاعتماد عليه صعب. وما قاله في الجواهر ووافق عليه في المستمسك من أن العمدة في المقام هو الإجماع، لا، ليس العمدة في المقام هو الإجماع. ومن هنا تبين الدليل الأول لأصحابنا المتأخرين وهو الإجماع، فالدليل على أنه لا يصح نكاح الحمل ولا إنكاحه، دليلهم اولا هو الاجماع. خب تبين ان هذا الدليل غير تام. الدليل الثاني انصراف الادله كما جاء في الكتاب، السيد اليزدي اختار هذا الوجه، انصراف الادله. لا ادري، السيد الاستاذ قدس الله سره الشريف في شرح العباره جعل عباره السيد اليزدي انصراف الاطلاق، قال لان الاطلاق منصرف الى ما لم يكن حملا، هكذا عبارة. ثم استشكل على السيد اليزدي بأنه أصولا للأدلة ليس إطلاق حتى ينصرف، يستشكل عليه بأن الأدلة ليس لها إطلاق، لأن الأدلة المتكفلة عبارة عن عنوان تزوجت امرأة، تزوجت صغيرة كذا، هذه العناوين تنصرف عن الحمل، رجل، ولد كذا، هذه العناوين تنصرف عن الحمل. يبقى السيرة العقلائية وهي من أقوى السير في باب النكاح بلا إشكال، مسألة اجتماعية مهمة جدا في جميع المجتمعات البشرية موجودة، ليس هناك سيرة عقلائية في الزواج عن الحمل، لم توجد سيرة بأنهم يتزوجون حملا، ينكحون أو ينكحون حملا، هذا إنصافا بل يكون من المضحكات إن صح التعبير، فأمر خلاف السيرة. ف فلذا السيد الأستاذ يقول الصحيح أن يقال لا إطلاق في الدليل، لا أن الإطلاق منصرف عن الحمد، هكذا جاء في المسند. لا أدري أن هذا الكلام من المقرر، لا أعرف أيده الله تعالى. على أيام هذا غريب، لأن المات قال لانصراف الأدلة، لم يقل لانصراف الإطلاق. عبارة المات، راجع عبارة المات، نفس المات قدس الله سره قال انصراف الأدلة، مراده بانصراف الأدلة نفس ما قاله سيد الخوي، لا فرق بينهما. يعني مراد صاحب العربة حينما نراجع الروايات، في الروايات تعبير المرء موجود، صغير موجود، زوج بنته الصغيرة، إحدى بناته، هذه التعابير تنصرف عن الحمد. أو نفس كلام سيد الخوي، كلمة الإطلاق لم ترد في عبارة الماتن حتى يستشكل عليه الأستاذ قدس الله سره. فمراد الماتن ومراد الأستاذ واحد، لا فرق بين المرادين. ومرادهما أن الأدلة اللفظية والسيرة العقلائية التي هما الأساس في معرفة النكاح وفي باب النكاح منصرفتان لا تشمل الحمل، هذه الأدلة لا تشمل الحمل، لا نكاحاً ولا إنكاحاً، وهذا كلام متين لا إشكال فيه، إنصافاً كلام صحيح. هذا الدعوة دعوة الانصراف الذي قاله الأعلام إنصافاً في محله. الوجه الثالث ما أفاده الشهيد الثاني رحمه الله وغيره، وحاصله نحن قلنا في باب الحمل لا في باب النكاح لابد من التعيين، و اذا كان حملا اذا كانت المرأة حملا فالجهالة بعد اكثر، اولا احتمالا اثمین مثلا توأم، احتمالا ذكر، احتمالا خنثى، احتمالا واحد ذكر واحد خنثى، فاذا فرضنا لابد من التشخص خارجا، هذا بعد اقوى في الاشكال من التشخص الخارجي، و انصافا هذا الاشكال في محله، يعني بل اكثر من ذلك، حتی لو فرضنا انها انثى هذا المقدار، يعني في هذه المرتبه تشخصها و تعینها في غاية صعوبت الاشكال، حتی لو بالجهاز عرفنا ذلك، انصافا هذا الاشكال متين. و من الغريب ما صدر من سيد الحكيم قدس الله نفسه يناقش مع الشهيد الثاني بانه لا، هذا المقدار من الجهال لا تبر، حتی لو كان متعددا، فلو قال زوجته که من في الغرفه واحدتن کاند ام متعددن صحیحون، فهون هم که داده گلو کان حمل متعددن، انصافا المثال الذي ذکره قدس الله رفت او زوجته که في هذه الغرفه ام کاند انتا، يقول هذا صحیحون ففی ما نحن فيه من هذا القدر، لن مثال الاول صحیح و لن مثال الثاني صحیح، انصافا خلاف المرتكز، خلاف المرتكز الاغلائی، زوجته که ما في الغرفه سواء کاند واحدتن ام ثنتين، بله زوجت که من فی الغرفه این کانت اونتا انصافت لا، لعل مراد سید الحکیم فقط ابداع نوره، سید الحکیم انصافا فی لغویات فقهیه العرفیه جدا مستقیم، یعنی انصافا یمتاز بالاستقام فی هذا الجهد، لكن لا ادري ما مراده، لعله مراده ما تعرف عليه فقهاءنا المتاخرون من النقنقه والوسوسه والاشكال والخدشه، والا انصافا هذين المثالين اللذين ذكرهما السيد قدس الله نفسه للرد على الشهيد الثاني في غاية الغراب، كلا المثالين في غاية الغراب والاستبهارا غريب جدا، يقول هذا المقدار من الجهال لا تضر بباب الحمد، فلذا العمده هو الاجماع، انصافا هذا الرأي انصافا في غاية الاشكال، وما أفاده الشهيد قدس الله سره أولى. أصولا الشافعي بغيره ذكروا مسألة الحمد في فروع التعيين، أصلا ذكروا مسألة الحمد باعتبار إذا قلنا يعتبر التعيين بحسب السيرة العقلائية والفهم العقلائي، خب الحمد أشد جهالة لا فقط من جهة انصراف الأدلة، الحمد أكثر جهالة من جهات كثيرة، تكون سليمة لا تكون سليمة، جهات مختلفة أصولا، اصلا لعلا مثلا تكونو به صفه خاصه مثلا اعوجاج خلق مثلا نستجیب بالله، اصلا مثل هذا جدا بعید هذا المقدار من الجهال، نه لا يعتبر كما سياتي في باب النكاح العلم به جميع الخصوصيات التي تختلف رغبا، لكن هذا المقدار لابد من انها امراه اولا ام لا، خنتا ام انتا، اصلا سالمه ام افرض مثلا من الشواب في الخلقه، كل ذلك ممكن انصافا هذا متوغل في الجهاله، يعني اذا قلنا لا بد من التعيين هذا بعد اشد انواع الجهاله في المقام، وكيف ما كان ما افاده الاعلام صحيح، طبعا ذكر وجوه اخرى، انصافا اصح الوجوه واحسن الوجوه انصراف الادله، وعدم وجود سيره وغلائيه على قبول النكاح في الحمل، هذا بالنسبة للحامل الذي قال هذا أشد جهلا، قالوا اشترطوا التعيين، هذا بعد أكثر جهلا. كلام أنه لو فرضنا وحصل التعيين اطمأننا بأن هذه مثلا الأنثى مشكلة فيه انصراف الأدلة، يعني يسقط دبش. لا سيد الحكيم يقول حتى ما يفرض التعذر، يقول يجوز لنا أن نقول زبشتك من في الغرفة واحدة كان من اثنتين. لا هسه الآن تقولون بالجهاز الجديد يمكن معرفة أنها أنثى وأنها سالمة حتى مواصفة معصوم أن هذه أنثى وحتى أفضل لحسب هذا العلوم الجينيتي، يعني عرفنا أنها تطلع جميلة مثلا نفرض مثلا كل الخصائص التي فيما بعد في سن العشرين ويمكن هذا الآن من الحديث تغيير لحد كبير توصل، لكن انصراف الأدلة يعني لا إشكال سيد الحكيم من أهل داخل إشكال يسقط عليه، إشكال سيد الحكيم بأن هذا الجهال لا تضر. إشكالنا نحن بالسير بل لا انصراف الأدلة الحاكمة انصافا انصراف الأدلة. وأما نقطة الانصراف الآن يأتي شرحها إن شاء الله. ثم تعرض المؤذن رحمه الله لمسألة البيع للحمل لمسألة الوصية الأحدية والتملكية. بالنسبة إلى الحمل لعله الباطن من باب باصطلاح تقريب المعنى، وإلا بالنسبة للحمل كثير من المسائل تعرضه، مثلا في باب الزكاة من باب البذار تعرضوا إلى هذه المسألة أنه لو فرضنا أن الحمل كان له أموال تزكى أمواله هم بعد البناء على أنه يستحب تزكية مال الصبي، يستحب تزكية مال الصبي، لكن اختلفوا في أن الحمل لم يشمله الدليل أم لا. هنا قالوا الحمل لا يزكى ماله، صرحوا فيك في كتاب الزكاة صدق. الظاهر من ما ببالي من تصريح بعضه في باب المستحبات البدنية أوسع المستحبات البدنية شمولا للصبيان الحج، لأن الصلاة والوضوء وبقية العبادات يعتبر فيها التمييز، يعني الصبي المميز يقوم بها، أما الحج فلا يعتبر فيها التمييز، فالصبي الذي عمره شهر أيضا يستحب الإحجاج به كما في الرواية. هذا من خصائص الحج أن خصوص الحج حتى التمييز لا يعتبر فيه بالنسبة للصبي، لكن مع ذلك كله هل يستحب للمرأة مثلا أن تحج وتعتمر لا بنية نفسها بنية الحمل الموجود عنده بعد لم يوجد أي دليل على استحباب إحجاج بالحمل؟ فالمسألة لا تتصور أنه خاصة بهذه الموارد الثلاثة التي ذكرها الماتن هنا، النكاح والبيع والوصية، لا، جملة من المسائل في باب الزكاة صرحوا بذلك. في المستحبات البدنية يستحب الحج بالنسبة إلى الصبي غير المميز، مع ذلك في الحج في الحمل لا يستحب. في العبادات المالية غير البدنية يقال نحن ناقشنا فيه، يقال تستحب الزكاة في أموال الصبي وإن لم تكن مميزة، وإن لم يكن مميزة يستحب الزكاة، لكن بالنسبة إلى الحمل لا تستحب الزكاة. ولم يخرج حيا إذن بلي أسأل ما لم يخرج حيا أسأل انصراف الأدلة، انصافا انصراف الأدلة عن مثل الحي في باب الصبي في باب الزكاة في باب الحج في كل الأبواب لا تقتصر باب النكاح. ثم بعد تبين هذا الشيء الماثن يقول نعم، يعني إضافة من عندي أنه إذا نعطي يمكن إعطاء ضابطة في هذا المجال، إذا لوحر الصبي بما هو شيء والأثر يترتب على بما هو شيء ذاك الأثر يترتب ولو بالنسبة للحمل. مثلا الملكية، الملكية عند الأغلاء المهم إضافتها إلى شيء ولو إلى الجدار ولو إلى المسجد، جعلت هذا الكتاب وقفا للمسجد ملكا للمسجد يمكن، جعلت هذا الكتاب للحرم، لا نحتاج في عنوان المالك أن يكون عاقلا بالغا إنسانا، حيوانا يجوز جدارا يجوز، عنوان الملك لا يعتبر في هذا الشيء. إذا لا يعتبر في هذا الشيء حينئذ بالنسبة للحمل من ملكية تتصور، فلو مات شخص أو امرأة في بطن أمها مثلا في بطن امرأته حمل بالنسبة إلى الترك أيضا يعدل له سهم، لأن مسألة الملكية لا تتوقف على عنوان زال على أن يكون شيئا، بل الصحيح عندنا أنه إذا كان نفس الشيء الموضوع اعتباريا يكفي في الملكية خلافا للأستاذ قدس الله سره، يقول الشيء لابد أن يكون شيئا في نفسه، وأما الشيء الذي ليس له ليس له مجال خاص اعتباري يختلف، مثل الدولة، عنوان الدولة. السيد الخوي لا يرى الدولة مالكة من هذه النقطة. يقول الدولة بنفسها ليست شيء، هيئة الوزراء تتغير، عدد الوزراء تتغير، ليس هناك شيء نستطيع أن نشير إليها نقول هذا شيء مالكم. أمر وهمي صرف، أمر اعتباري صرف، خلافا للآخرين الذي يقولون لا، الاعتبار إذا جعله شيئا يكفي. المهم أن يكون نسند الملكية إلى شيء، إما موجود حقيقة من البشر والحيوان والجماد والنبات والمسجد والحرم كل شيء، بإمكان اعتباريا كالدولة، عنوان الفقراء. مثلا أنا الآن عند أي مسألة مهمة، أفرض الرجل عنده مثلا عنوان الفقراء، الآن ليس لديه مال بعنوان الفقراء، لكن مثلا فقراء راجعوا، فالآن يقترب بعنوان الفقراء، تعملوا يقترب بعنوان الفقراء، بحيث أنه فيما بعد إذا أجد زكاة يدفع الزكاة لهذا العنوان، مو لديون الحاكم بما هو حاكم. ذهب بعضهم، تعرضنا لهذه المسألة في كتاب الزكاة، ذهب بعضهم إلى أن هذا العنوان أيضا مالكم، فمن عنوان الدولة؟ وهذه نقطة يحتاج إلى بحث في حقيقة الملكية. وأما بالنسبة إلى الحرم قطعا لا إشكال فيه، إذا بالنسبة إلى تلك العناوين فيه إشكال بين الأعلى، لكن بالنسبة إلى الحرم، بالنسبة إلى الجدار لا إشكال فيه. فكل شيء يترتب، كل أثر يترتب على الشيء بما هو الشيء، هذا يشمل الحرم. كل شيء يدل على نحو تصرف، نحو التزام، نحو ارتباط، بالنسبة إلى الحرم شموله بحيث أن الولي يقوم بذلك محل إشكاله. عرفت النقطة؟ فيما نحن في مسألة النكاح مو فقط شيء يترتب على شيء، مو شيء ألغة حاصلة، تبني حياة في البيت، فلذا تنصرف الأدلة عن مثل هذا. بل بعضهم ذهب كثير إلى أن البيع لا يصح، مثلا المال الوصي أو مثلا الولي يرى المصلحة، الوصي يرى المصلحة في بيع أموال الحامل، قال المال لا يجوز. السيد الحكيم استشكل، قال أنه لا، قبل الوصي يرى المصلحة في ذلك وباع يكون صحيحا، تعمل، وفي أموال الحامل أيضا. والجواب عن ذلك، ملكية الحامل صحيح، أما التصرف من قبل الحامل هذا إنصافا محل وجه، تصرفات منه، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، منصرف عن مثل الحامل. استشهد السيد الحكيم أنه لو فرضنا أفرز مال للحامل ثم المال يخاف على تلفه، الحاكم يجوز له أن يبيع المال ولو كان الحامل. والجواب عن ذلك أنه ظاهرا خلط هنا صار، المال له حيثيتان، حيثية مالية في نفسه، مال في نفسه محترم، حيثية الإسناد في التصرف إلى الحامل. مراد السيد اليزدي في حيثية الإسناد في التصرف إلى الحامل لا يجوز، وأما إذا في نفسه في معرض الطلاق في نفسه دخل الحاكم، تدخل الحاكم أم الوصي للحفاظ على مالية المال، لا للحفاظ على حيثية الإسناد إلى الحامل، تأملوا. مثلا إذا كان صغيرا عمره سنة، الولي يرى مصلحة في بيع المال، بيع انتقال نقل تصرف بالنسبة للصغير، لكن الصغير محجور، الولي والولي يقوم مقامه، صحيح؟ هل هذه المحجورية في الحملة موجودة؟ يعني الحملة يقوم بالتصرف بالمبادلة بالنقل بالبيع بالشراء، تأملوا، يقوم بالتصرف إلا أنه محجور، الولي يقوم مقامه. إذا اعتبر يستمر في الشيء الاعتباري فالحمل أولى من الاعتبار. شنو؟ أنتم بالنسبة للشركة والدولة وهي شيء معتبر بالنسبة للملكية، بالنسبة للملكية الحمل لا إشكال فيه، لكن تصرفات الحمل حتى هناك تصرفات من أين؟ هذا من باب أولى، ليش تصرفات؟ ذاك اعتبار، وهذا ليس اعتبار، هذا شيء موجود ملك، يعني ما يترتب على الحمل بما هو حمل بما هو شيء صحيح، لكن ما يترتب عليه بما أنه تصرف من، تأملوا؟ نعم، إذا فرضنا أن المال يخاف عليه، حينئذ التصرف في المال لا بعنوان الإسناد إلى السحام، حتى في الغبطة بعنوان الحفاظ على المال، حتى في الغبطة، لا يعني أنا أرى أنه يستفيد بمعنى الغبطة. انتهى الإخوة عندهم درسوا.